السلام عليكم. بسم الله نبدأ. الصوت واضح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا في الدرس السابق على التيمم، والتيمم مثل ما ذكر الشيخ لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. يقول الله تبارك وتعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا طيبا، والمقصود هنا بالتيمم القصد. فتيمموا، قال الشاعر، تيممتكم لما فقدت تقول النهى ولم تجد ماء تيممه التربه. هذا الحال الذي أراده الشاعر، بمعنى أن هو قصد ذلك الشخص ولما فقد أولي العقول. فالمقصود هنا بالتيمم هو في اللغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. يقول الله تبارك وتعالى: فتيمموا أي فاقصدوا صعيدا طيبا، أي والتراب الطاهر، مثل ما فسر بذلك، خلافا لغيرنا الحنفية فقالوا أن المقصود الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، ولكنه الصعيد مطلق في اللغة أيضا على التراب وهو الأصل. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، المطلوب قصد التراب ومسح اليد والوجه منه، وهو ما ذكره الشيخ بقوله إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. ولهذا تلاحظوا أن الشافعية ذكروا أن من أركان التيمم القصد، من أركان التيمم النية، ومن أركانه إيصال التراب إلى الوجه واليدين، ما سيأتي ذكره بقول الشيخ مسح اليدين مع المرفقين، وبقوله مسح الوجه. والمقصود بالتعريف ذكر الحقيقة، وحقيقة التراب ما ذكرناه من الأركان. قال الشيخ: أسباب التيمم. الأمور التي يبيح لك التيمم إذا حصل أحدها، ذكر سبعة ونظمها بعضهم بقوله: فقد وخوف حاجة أضلاله، مرض يشق جبيرة وجراح. الأسباب راجعة إلى ثلاثة، وهي فقد الماء حسا، رفقت الماء معنا لا على سبيل المرض، وفقد الماء معنا على سبيل المرض. وأرجعت أيضا إلى سببين، فقد الفاء حسا وفقد الماء معنا. وأرجعت إلى سبب واحد وهو فقد الماء حسا أو معنى أو حسا أو شرعا. فأسباب التيمم سبعة على جهة التفصيل، وإن كانت ترجع كلها إلى الفقد. قال الشيخ نظمها بعضهم بقوله فقد، طبعا فقد الماء له حالات من حيث الحسي، من حيث الحس، ولهذا قالوا أنه إذا لم يجده، إذا كان في مكان، فأولا عليه أن يطلب الماء. يطلبه من أين؟ يطلبه أولا من رحله ورفقته المنسوبين إليه. المنسوبين إليه بمعنى الذين يضافون له عرفا. فلا يشترط إذا كان في نحو قطار أو شيء كبير يتحرك أن يستوعب جميع ما في ذلك، من في ذلك المكان. فيطلبه أولا من رفقته و المكان الذي هو فيه، فإن تيقن أن ذلك المكان ليس فيه شيء من الماء لم يجب عليه طلبه، وذلك لأن الطلب حينئذ يكون عبثا. فلو كان ثمة شخص بدوي يعرف أن تلك الصحراء التي هو فيها أو ذلك المكان الذي هو فيه ليس فيه شيء من الماء، فلا يجب الطلب أصلا ويتيقن ذلك. فإن جوز بأن توهم، والمراتب من حيث الظن واليقين مثل ما تعلمون، إما أن يكون يقينا بمعنى لا يحتمل غيره، وإما أن يكون ظنا بمعنى ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، وإما أن يكون شكا بمعنى أن يستوي الطرفان، وإما أن يكون وهما بمعنى ما يحتمل غيره احتمالا راجحا. فإذا تيقن بمعنى علم لا يجب عدم الوجود، لا يجب الطلب لأنه عبث. فإن تيقن، ومثل ذلك كأن يكون مثلا في طائرة، كأن يكون مثلا في طائرة، هذه الطائرة مثلا من الطائرة عمودية ليست طائرة ركاب نقل، ولا يتوفر فيها ماء، فهو متيقن أن في ذلك المكان ليس فيه ماء، فيمكنه أن يتم مباشرة. فقد، فإن توهمه قلنا أو ظنه أو علمه من باب أولى، يجب عليه أن يفتش في حد الغوث، وهو ضابطه أنه لو استغاث بالرفقة الذين هم معه لأدركه تلك الرفقة. ولهذا لم يشترط هنا أن يأمن على ماله مثلا ونفسه، لأنه لو استغاث لأغاثوه، إلا إذا كان مثلا في المكان الذي هو فيه ارتفاعا وانخفاضا ونحو ذلك، فممكن أن يشترط ذلك. طبعا قالوا أن حده يساوي 300 ذراع لذراع الآدمي تقريبا، ويكفي أن يرتفع على مكان فينظر ذلك الحد، أو إذا كان ذلك المكان مستوي أن يستوعبه بالنظر. فإن هذا هو الحد الثاني، هذا هو الحد الأول وهو حد الغوث، والحالة الثانية بعد الحالة الأولى وهي تيقن عدم الوجود، فهو تيقن عدم الوجود. الحالة الثالثة والحد الثاني وهو حد القرب، ما زاد على 300 ذراع يسمى حد القرب، ولا يجب أن يطلبه في ذلك الحد إلا أن تيقن وجوده فيه. أن تيقن وجود الماء بعد 300 ذراع يجب عليه أن يطلبه فيه بشرط أن يأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله ونحو ذلك، لأنه لو استغاث لن يغيثه أحد. يتردد النظر في إذا كان عنده جوال أو نحو ذلك من وسائل الاتصال الحديثة، هل يكون حكمه كحد الغوث أو كحد القرب أو لا؟ فهذه مسألة تحتاج إلى نظر. حد البعد لا يجب الطلب له مطلقا، وهو ما زاد يقولون على ميل ونصف من الأميال الهاشمية. طبعا هذه الحدود الثلاثة، هذه الحدود الثلاثة يجب الطلب فيها في إذا فقد الماء. طبعا هذا فقد حسي يشمل، هو يشمل عدم الوجود، وكذلك يشمل مثلا إذا كان في مكان وحال سبع مثلا عن الماء، فهذا فقد حسي ولا يستطيع أن يصل إلى الماء، بخلاف المرض مثلا هذا فقد معنوي، فقد معنوي. ليس فقدا حسيا. لاحظوا أيضا أن إذا فقد الماء حسا يمكن للمريض، فإذا فقد الماء حسا يختلف عما لو فقد شرعا من حيث العاصي بسفره، يختلف الحال، وذلك لأن العاصي بسفره إذا فقد الماء حسا له أن يتيمم، بخلاف الفقد المعنوي. الفرق بينهما أن العاصي بسفره إذا أن العاصي بسفره إذا فقد الماء إذا فقد إذا إذا فقد الماء حسنا، فأنت لا لن تستطيع أو لن تحد لن تشدد عليه بسبب عصيانه، وذلك لأن الماء مفقود أصلا. فأنت لو منعته لن يصادف المنع محلا، بخلاف الفقد المعنوي، فالماء موجود وأنت تمنعه عن موجود وينتقل إلى التراب. الفقد الحسي الماء غير موجود أصلا، فأنت لن تحجر عليه بشيء، بخلاف الفقد المعنوي فالماء موجود وأنت ستحجر عليه استعمال الماء من حيث أنك تمنعه من الماء، فسيصيبه ضرر بذلك، كأن يكون مثلا يحتاج إليه لعطش، فهو يحتاج إليه لعطش، فأنت ستمنع عليه أن يشربه، تقول له توضأ به، فإذا توضأ به ولا يمنعه من ذلك إلا ولا يمنعه من ذلك إلا أن يتوب. طيب، المجموع اعذرونا 5 دقائق أو 10 دقائق، والدي ينادي علي، سأنظره وآتي. طيب بسم الله. فقلنا اسمع، فقلنا أن من أسباب التيمم فقد الماء الثاني هو الخوف من استعماله، فإذا خاف إن ذهب إلى الماء إلى الماء نحو سبع وعدو أو غاصب أو نحو ذلك، يجوز له أيضا أن يتيمم، لأن الفقد هنا أيضا حسي، أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء، وليس معنويا، لأن الماء ليس موجودا. ولو فقد الماء مثل ما قلنا أن يكون الماء موجودا عنده بجنبه، ولكنه لا يستطيع أن يستعمله نحو مرض أو عطش أو نحو ذلك. كذلك إذا كان هناك حاجة لديه في استعمال الماء، وتلك الحاجة كأن يكون بأن يحتاج إليه لعطش، إذا كان عطشانا للماء ولو كان ذلك العطش مآلا، فلا يجب عليه أن يتيمم، وإنما فيجب عليه أن يتوضأ، وإنما يتيمم ويجعل ذلك الماء يشربه. ولا وكذا لو كان ثمة شخص آخر معه يحتاج إلى ذلك الماء، وكذا لو كان يحتاج إليه بشرب حيوان، ولو كان ذلك الحيوان لغيره، ويستوي الحال إذا كان يحتاجه لتلك الأشياء حالا أو مآلا، بمعنى بعد مدة، ولكن بشرط أن يكون في الطريق، أن يكون مثلا يحتاج إلى 3 أيام للوصول، والماء الذي لديه سيكفيه مثلا يومين، فحينئذ لا يجوز له أن يشربه، وإنما عليه أن يتيمم ويجعل الماء بشربه، ويستوي في هذا الحال أن يكون الماء مستعمل أو نجس، إذا كان حتى لو كان نجس إذا كان بشرب دابة مثلا، وإن كان لا يجوز الوضوء لا يجوز الوضوء به، ولكنه يجعله يشرب الدابة، وكذا إذا كان ماء مستعملا فيجوز الشرب به منه أيضا، ويقدمه على الماء النجس، وإن كان لا يجوز الوضوء به يجوز شربه، بشرط أن لا يكون مستقذرا، بشرط أن لا يكون مستقذرا، وإلا فإذا كان غير مستقذرا فيشرب منه، ثم بعده الماء المستعمل، ثم بعده الماء المستقذر، ثم بعده الماء النجس. هذه مراتب شرب الماء من حيث أنه لو احتاج إليه. طبعا فرض المسألة في الأساس أنه يكون ما عندنا ماء طهور، أي أنه ليس مستعمل، ولكنما ذكرنا هذه المسألة للفائدة. فقد وخوف حاجة إضلاله، كذلك من أسباب التيمم، أن يظل الماء، بمعنى أنه لا يجده، وهذه لها حالتان، إما أن لا يجده في رحله، بمعنى في المكان في مركوبه الذي هو فيه، وحينئذ يجب عليه أن يقضيه، أو لا يجده في رفقته وهو ملكه مثلا أو موجود، وهو أضله بمعنى أنه أضاعه. فحينئذ لا يجب عليه القضاء إذا كان تيمم، بشرط أنه إذا كان تيمم في مكان لا يغلب فيه وجود الماء. فإذا أضل ماءه في رحله، معنى مثلا معه سيارة وعنده الماء موجود فيها وأضاعه فيها فلم يجده حتى حمله ذلك على أن يتيمم، ثم وجد الماء، فحينئذ يجب عليه القضاء لأنه مقصر غالبا في البحث وفي إضاعته في رحله، بخلاف مثلا لو أضاعه في مكان كبير مثلا وفي طائرة مثلا نحو ذلك وفي قطار. فمن أسباب التيمم أن يضل الماء بمعنى أن يضيعه، كذلك من أسباب تيمم المرض. طبعا هذه الأسباب هو ذكرها مجملها، يعني ليست مستوعبة، لهذا البرد مثلا غير موجود فيها، جزء التيمم البردي نحوه. فمن أسباب أيضا التي ذكرها المرض الذي يشق عليه ما أو يشق معه استعمال الماء وضابطه، إما أن يخاف على نفسه من استعمال الماء، أو يخاف على عضو محترم. الأصل في هذا رجل، أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فشج رأسه فأجنب، فقال له الصحابة اغتسل، واغتسل ومات. غضب النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم، قال قتلوه قتلهم الله، أو لم يعلموا أن دواء أي السؤال، معنى الشخص الذي لم يعرف شيء يسأل، إنما كان يكفيه هكذا ضرب وجهه ويديه. فعلمنا أنه إذا أدى استعمال الماء إلى تلف نفس وعضو محترم أو عضو من أعضائه أو منفعة عضو، ليس لم يتلف العضو وإنما تلفت منفعته، وكذلك إذا زاد مرضه الذي هو فيه أو كان سيتأخر البرء منه، سيتأخر البرء منه والشرط في هذا، أو سيكون هناك مرض آخر عنده مرض، أو سيزداد مساحة ذلك المرض. هذا كله أسباب تبيح التيمم، والشرط في هذا أن يشق معه استعمال الماء بشكل لا تحتمل غالبا. وكذلك قالوا الشين الفحش من أسباب أو من المرض أيضا، كذلك الشين الفحش بمعنى العيب الفحش في عضو ظاهرا، ومثلوه بتغير اللون الذي ليس يسيرا في أعضاء الظاهرة. طبعا الأعضاء الظاهرة هو الوجه والرقبة واليدين العضدين والرجلين إلى الركبتين، هذه الأعضاء الظاهرة. فإذا حصل شيء فاحش كتغير لون مثلا ليس يسيرا إنما فاحشا، وكذلك الثغرة، معنى الثغرة يقول فوقها معنى حفرة تكون مثلا في الجسد، أو لحمة مثلا تزيد في شيء من هذه الأعضاء الظاهرة، بخلاف الأعضاء الباطنة فلا يعتبر فيها عذرا، لا يعتبر ذلك المرض فيها عذرا، لأنها باطنة لا ترى، ولو كان في جارية قالوا. فالمرض الذي يشق معه استعمال الماء مشقة لا تحتمل غالبا. قال جبيرة وجراحه، جبيرة وجراحه هي في الحقيقة الجبيرة والجراح قسم من أقسام المرض، قسم من أقسام المرض، وذكر هنا الجراحة قسما مستقلا فلا بأس. طبعا عموما يتكلم عن الجراحات، والجراحة التي يخاف من استعمال الماء على نفسه إذا استعمل الماء في ذلك العضو. فكأن الشيخ يريد أن المرض ينقسم إلى قسمين، فإما أن يضر الماء بالمكان الذي وقع فيه، وهو لن يوصل الماء إلى ذلك المكان، أو يكون مثلا لسبب آخر ليس للملاقاة، الماء سيضر ليس لملاقاته وإنما لسبب آخر، مثلا كان يخاف من استعمال الماء مثلا في عضو داخلي مثلا فيه ونحو ذلك. فعموما القسمان اللذان ذكرهما أخيرا، ويتكلم عن وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل. طيب ننظر أن الماء سيصل إلى أو سيمس شيئا من ذلك، إن كان سيحصل له مرض أو سيزيد أو نحو ذلك، وسيكون هناك مشقة لا تحتمل غالبا في إمرار الماء على العضو، حينئذ ينقسم الحال إلى قسمين، إما أن يكون على ذلك العضو ساتر أو لا. ساتر ما يسمى بالجبيرة، كان يكون عليه مثلا لاصق، أو يكون عليه خرقة ثم الشاش هذا تمنع نزول الدم مثلا ونحو ذلك. فإن كانت الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يوجد على العضو شيء، حينئذ يجب علينا أن نغسل ذلك العضو كاملا ما عدا مكان الجراحة، فما حوالي الجراحة نغسله، وبل نتلطف في المكان الذي قريب من الجراحة. وعلينا أيضا أن نتيمم، والتيمم إنما يكون في وقت غسل العليل، يدخل وقته وقت غسل العليل. فإذا كان الجرح في الوجه فيغسل الوجه ما عدا مكان الجرح، ثم يتيمم قبل أن يغسل اليدين، تمام. وإذا كان في اليدين فيغسل الوجه، يغسل الوجه ثم يتيمم، هذا الأفضل من حيث التقديم والتأخير، من حيث دخول وقت التيمم. الآن دخول وقت التيمم بعد غسل الوجه، فالآن يتيمم ثم بعد أن يتيمم يغسل يديه، ويجوز أن يغسل يديه ثم يتيمم، إذا كانت كان الجرح في الرأس فعليه أن يغسل وجهه ويديه، وأن يكون مثلا استوعب مثلا استوعبت الجراحة كل الرأس مثلا نحو ذلك، استوعبت كل الرأس، فعليه أن يغسل وجهه ويديه ثم يتيمم. وإذا كانت في الرجلين عليه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يتيمم ثم يغسل رجليه. فالتيمم يدخل وقته عند غسل العليل، ويجوز في عند غسل العليل أن يقدمه على الغسل وأن يؤخره عنه. كان غسل وجهه فالآن دخل وقت التيمم، ممكن أن يغسل يديه ثم يتيمم، أو يتيمم ثم يغسل يديه. وعموما في هذه مشقة نوعا ما، وعندنا أقول مقابل أصح أنه يجوز التيمم أي وقت، بمعنى أنه قبل الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الوضوء، وهذا القول أيسر، هو القول الأول هو المعتمد. طيب الآن الجرح في اليد مثلا، فعليه أن يغسل وجهه ثم يتيمم ويمسح التراب، يمسح بالتراب ذلك الجرح، لأن الفرض أنه يضره الماء وهذا ليس ماء، عليه أن يمسح المكان الجرح بالتراب، ثم يغسل العضو، ولا يجب عليه أن يمسح العضو بالماء، يمسح مكان الجرح بالماء، بل يغسل العضو، ولا يجب عليه أن يمسح مكان الجرح بالماء. الحالة الثانية إذا كانت هناك جبيرة، طبعا إذا كانت ثمة جبيرة، إذا كانت جبيرة موجودة فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يغسل العضو، ثم إما أن تكون الجبيرة أخذت قدرها فقط، بمعنى أنها لم تأخذ زائدا عليه، كأن يكون مثلا وضع لاصق على مكان الجرح ولم يأخذ أي شيء من الصحيح، فحينئذ يغسل العضو ويتيمم مثل ما قلنا، ولا يجب عليه أن يمسح مكان الجرح بالتراب. قلنا في الحالة الأولى يجب عليه أن يمسح مكان الجرح بالتراب، مكان الجرح الآن مستور لا يجب عليه أن يمسحه بالتراب، ولا يجب عليه أن يمسحه بالماء أيضا، إذا لم يأخذ الجرح من الصحيح شيء، لا يجب عليه أن يمسحه بالتراب ولا يجب عليه أن يمسحه بالماء. فإن أخذت شيئا من الصحيح، معنى الجبيرة أخذت شيء من الصحيح لاستمساك أو غيره، فحينئذ يجب عليه أن يمسحها بالماء، يمسح مكان الجرح وما أخذت من الصحيح يمسحه بالماء، ولا يجب عليه أن يمسحه بالتراب. هذا من حيث الغسل والمسح. فإذا كان مثلا الجرح في إبهامه أو في الأنملة الأولى من إبهامه، لأن الإبهام فيه أنملتين فقط، فوضع ساترا، ذلك الساتر أو عاصبا للجرح عصب به الأنملة الأولى والأنملة الثانية، فإذا يغسل وجهه ثم يتيمم، ولا يجب عليه أن يمسح مكان الجرح بالتراب، ما يجب عليه، ثم يغسل يده كلها ما عدا إبهامه، ثم يمسح إبهامه بالماء، أو يمسح تلك الجبيرة التي على إبهامه بالماء. طيب، إذا فعل ذلك، كل هذا الشيء فعله، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ لا في تفصيل. طبعا هناك أبيات مشهورة في ذلك: ولا تعد الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، إن زد عن ذلك فأعدي مطلقا وهو بوجه أو يدي. ولا تعد الستر قدر العلة، إذا كان الساتر قدر العلة بالضبط، كان يكون في الأنملة الأولى وستره بجبيرة في الأنملة الأولى، فلا يعاد. أما إذا كان قدر الاستمساك، القدر الذي يستمسك بها، كان يكون أخذ شيئا من الأنملة الثانية ولم يستوعبها، قدر أن يستمسك فقط ذلك الشيء، ذلك العاصب، حينئذ إن وضعه على طهر فلا إعادة، وإن وضعه على حدث فالإعادة. أو يكون أخذ زائد على قدر الاستمساك، كان يكون أخذ الأنملة الثانية كلها، فحينئذ يجب القضاء مطلقا، سواء كان وضعها على حدث أو على طهر. طبعا البيت فيه مطلقا وهو بوجه أو يدي، إذا كان الحال أن الجبيرة في الوجه أو اليدين، يجب القضاء مطلقا عند من يرى ذلك. وقد يقول قائل منكم: يا شيخ أنت مثلت باليد. نقول أن مثلنا باليد للتوضيح، بل ممكن أن يقال أيضا أن في المسألة خلاف، وذلك لأن كلام الشيخ ابن حجر في التحفة يميل أنه لا فرق في هذه المسألة بين الوجه واليدين أو غيره، بمعنى أن هذا التفصيل من حيث القضاء الذي قلنا أنه إما أن يكون لا تأخذ من الصحيح شيء، أو تأخذ قدر الاستمساك، أو تأخذ زائد على قدر الاستمساك، هذا يستوي فيه أن يكون في الوجه واليدين أو في غيره، كما يميل إليه أو كما يظهر من عبارة الشيخ ابن حجر وهو ميلان الشيخ ابن حجر في التحفة في هذا. مرض يشق جبيرة وجراح، هذا التفصيل الذي ذكرنا لكم في الجبيرة والجراح. طبعا ذكر أيضا شروط التيمم: أن يكون بتراب تم صعيدا طيبا، فهو التراب اشترط التراب أن يكون له غبار، فإذا كان له غبار له ك بعض أنواع الرمل الذي مثلا موجود عند البحر، هذا الذي لا غبار له فلا يصح، فإن كان له غبار ولو بسحقه صح، وأن يكون التراب طاهرا بمعنى ليس مستعملا ولا نجسا، ليس مستعمل ولا نجسا ولا مستعمل في حدث ولا خبث، كان يكون ليس نجسا هذا واضح، ليس مستعملا أيضا كان استعمل في تيمم آخر. ما هو التراب المستعمل؟ قال: هو الذي على العضو، الذي يكون في التيمم مثلا هو ما على العضو وكذلك ما تناثر منه. أما التراب المستعمل في رفع الخبث أو النجاسة، كان يكون مثلا استعمل في رفع نجاسة مغلظة، أن يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا. وأن لا يخلطه دقيق ونحوه. طبعا هناك فرق بين هذه المسألة ومسألة تقدمت معكم وأشرنا الفرق في مكانه، وهو عندما تكلمنا عن رفع النجاسة المغلظة. فإن إذا الاختلاط بنحو دقيق هذا يضر هنا، سبب ضرره بخلافه هناك. سبب ضرره هنا أنه يمنع وصول التراب إلى العضوي وإن كان قليلا، فإذا كان مختلطا بدقيق ونحوه فسيلتصق ذلك الدقيق وجزء منه بوجهه أو يديه ونحو ذلك، فسيمنع أن يصل التراب الذي يريده أن يصل إلى وجهه اليدين به. وأن لا يخلطه دقيق ونحوه، نحوه مما دق كالدقيق، مما صغر ودق كالدقيق. ولهذا لو كان مثلا حجرا كبيرا نحو ذلك لا يمنع وصول التراب إلى البشرة، فلا بأس به أن يقصده. من الشروط أيضا أن يقصد التراب. لاحظوا يقول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا صعيدا طيبا. القصد في القصد هو للتراب اللي في الآية، اقصدوا صعيدا طيبا. فالآية أمرتنا بأن نقصده، وظاهر الآية يتحقق بأن تضع وجهك في التراب وتضع يديك في التراب، هذا هو ظاهر الآية. وحصل لبعض الصحابة، أظن سيدنا معاذ، فأصابته جنابة فتمعك في الأرض كما تمعك الدابة في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا، إنما كان يكفيك هكذا. فعموما ظاهر الآية أن تقصد التراب فتضع وجهك في التراب أو إذا نحو ذلك، ولكن وهذا يحصل به التيمم، يحصل به التيمم لأنك قصدت التراب. ولهذا هذا كاف. ولكن وصول التراب إلى الوجه واليدين يحتاج إلى واسطة غالبا، فإذا فعلت الشيء الأول فقد حصل القصد، ولكن غالبا أنت تحتاج إلى واسطة بينك وبين التراب. هذه الواسطة هو النقل، هو نقل التراب. ولهذا أدى النقل الترابي فرضا من فروض التيمم، تمام. وإن كان قد يتأتى من غير نقل، قد يتأتى التيمم من غير نقل، ولكنه نادر. ولهذا مثله بأن تأتي ريح فيها تراب كثير وتمعك وجهك ويديك فيها، أو تضع وجهك ويديك في التراب. ولكن المولى أمرنا بقصد التراب، ولكن ثمة واسطة بينك وبين ذلك، بين قصد التراب وهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين. ولهذا اشترطوا أن تنقل التراب، أن تقصد التراب بالنقل. أن تقصد التراب بالنقلي. فإذا لم تقصد التراب بالنقل بأن وضع التراب على يديك مثلا، بأن مثلا هبت ريح عليك ووصل التراب إلى وجهك ويديك ولم تقصده، ولم تقصده حينئذ، فحينئذ هذا لا يكفي، بخلاف الحالة الأولى التي ذكرنا لكم، أنت قصدت التراب الموجود والريح، فيشترط أن تقصد التراب أو تقصد التراب بالنقل. تقصد التراب بالنقل هو الذي ذكره عندك في الشروط، تمام؟ فإذا تنوي، إذا وضعت يدك على التراب تنوي الآن التيمم، وتنوي أن تنقل التراب إلى وجهك، وتستمر هذه النية، عليك أن تستصحب هذه النية إلى أن يصل التراب إلى وجهك أو إلى أن يصل التراب إلى يديك، تمام؟ لأن النية محلها القلب مثل ما تعرفون، وهي مقترنة بأول العبادة. أول عبادة هنا أين؟ هو أين؟ ما هو أول عبادة هنا؟ هو قصد التراب. فعندما تضع يدك في التراب فأنت الآن قصدته، فالآن انوي. طيب، لكن يشترط أن تستمر هذه النية إلى أن يصل إلى الوجه، تمام؟ يشترط أن تستمر هذه النية، تتم صعيد طيب، فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه، لأن الوجه هو المقصود بالمسح، تمام؟ فأن يقصد التراب أي يقصده بالنقل، هذا من شروط التيمم. طبعا وسعنا في هذا لأنه يقع اشتباه في هذا الموضوع، خاصة بالنسبة للقصد والنقل، تمام؟ فعموما قد يتأتى قصد الترابي، قصد الترابي من غير نقل، تمام؟ فإن لم يرد ذلك فيشترط النقل، يشترط أن ينقل التراب من مكانه إلى، بمعنى أن يقصد التراب، يقصد نقل التراب، لم يفعل الحالة الأولى، عليه أن يقصد نقل التراب من المكان الذي هو فيه إلى وجهه أو يديه. وإن فعل الحالة الأولى يشترط أن يقصد التراب فقط، فقصد التراب هو الأصل، ولما كان نادرا نعدل إلى شيء آخر وهو قصد التراب بالنقل. فإذا حصل قصد التراب بالنقل وهي الحالة الثانية، فعلينا أن نستصحب النية من حين قصد التراب إلى حين مسح الوجه، وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين، فلا تكفي نقلة واحدة، أحد على الأصح أيضا، وعندنا قول بأنه يكفي، فلو وضع خرقة كبيرة في تراب وأخذ جزءا منها لوجهه والآخر بيديه لم يكفي. طبعا لا يشترط الترتيب بين المسح بين النقلات، لا يشترط الترتيب بين نقلات التراب، وإنما يشترط الترتيب بين المسح مثل ما سيأتي. وأن يزيل النجاسة، أن يزيل النجاسة أولا إذا كانت عليه نجاسة، لأن التيمم طهارة ضعيفة. طبعا هذا متناسب مع كلام الرملي أنه يمنع التيمم، لكن مع كلام الشيخ ابن حجر يقول أنه يتيمم ولو كانت عليه نجاسة فيقضي. وأن يجتهد في القبلة قبله، طبعا هذا قول الشيخ ابن حجر أنه عليه أن يجتهد في القبلة قبل أن يتيمم، هذا أيضا شرط مختلف فيه، هذان شرطان مختلف فيهما، أن يكون التراب بعد دخول الوقت، فلا يصح التيمم إذا كان قبل دخول الوقت لأنه طهارة ضعيفة، فهو أبيح لي حاجة، والحاجة تقدر بقدرها، وليس محتاجا إلا أن إلى دخل الوقت. طبعا وأن يتمم لكل فرض، أن يتمم لكل فرض، قال لكل فرض، لأن التيمم له 3 درجات. إن نوى الفرض استباح فرضا واحدا ومشى من النوافل، وإن نوى الحالة الثانية، إن نوى نفلا أو الصلاة ونحو ذلك أو صلاة الجنازة، يستبيح جميع النوافل. وإن نوى نحو الصلاة، يعني ليست فرضا ولا نفلا عاديين، وإنما نحو الصلاة، مثاله سيد التلاوة والشكر، فهذا لا يستبيح النوافل وصلاة الجنازة والفرض. فمراتب النية للتيمم 3 مراتب، إما الفرض أو النوافل أو الصلاة أو الجنازة، ويستبيح بهذه المرتبة الثانية جميع النوافل بخلاف الفروض. طبعا الجنازة الآن تلحق بالنافلة لأن لها شبه بالفرض ولها شبه بالنافلة، وهنا ألحقوها بالنافلة. والمرتبة الثالثة أن ينوي نحو الصلاة كسجود التلاوة والشكر. وفقد الماء أيضا من شروط التيمم، فقد الماء، ولاحظوا أنه ذكر فقد الماء حسا أو شرعا. وعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا، وقد شرحنا هذا عدم المعصية بالسفر وذكرنا تفصيله في أول الدرس. لاحظوا مثلا إذا كان التراب مغصوبا يجوز التيمم، لأن المعصية إنما تمنع إذا كانت في أصل الرخصة، والتراب الآن آلة للرخصة وليس هو أصلها وليس هو سببها. طيب، تكلم أيضا عن فروض التيمم وأركان التيمم. فالركن الأول نقل التراب، وتكلمنا عن هذا الركن عندما تكلمنا عن قصد الترابي، عن قصد التراب بالنقل. والمراد أنه يحوله من مكان إلى مكان آخر، كان يحوله من أرض مثلا أو هواء إلى العضو الممسوح مثل ما قد ذكر الشيخ. كذلك النية، طبعا النية هنا نية الاستباحة ليست نية الرفع أو نحو ذلك، لأنه يستبيح التيمم طهارة ضعيفة، فهو يستبيح الصلاة ويستبيح النافلة. فالشارع جعل له التيمم رخصة، فهو لم يرفع في الحقيقة الحدث، وإنما هو استباحه، يعني صار مباحا له، ولكونه ضعيف لا يصح الاستباحة. نعم، وكذلك استباحة النافلة وغير ذلك. ولهذا مثلا لاحظوا في غسل الجمعة، من تيمم لغسل الجمعة فقط، من تيمم لغسل الجمعة فقط، هذا ينوي غسل الجمعة، لا ينوي الاستباحة، لأنه لا يستبيح لغسل الجمعة شيئا، ولا يستبيح صلاة، لا يستبيح فرض. الأصل أنه ينوي الاستباحة إذا كان في استباحة، إذا وجدت استباحة نوى الاستباحة، لكن مثلا في غسل الجمعة هو لن يستبيح شيئا. تمام، فيجوز له أن ينوي غسل الجمعة فقط من غير استباحة. طيب، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين والمرفقين. طبعا هذا عندنا عند الحنفية، وعند غيرنا الكفان فقط. وجدت رواية صحيحة، يعني هي اللي أخذ بها الشافعي، وهي رواية صحيحة للمرفقين. والترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين، قلنا الترتيب هنا بين مسح الوجه واليدين، وليس الترتيب هنا في النقل التراب. نقل التراب يجوز أن لا يرتب فيه، فلو أخذ مثلا ترابا في كفيه فمسح معا بكفيه معا، فمسح بكف واحدة وجهه وبكف الأخرى يديه أو إحدى يديه، فالآن نقل التراب كان معا، كان في وقت واحد، ولكنه مسح الوجه أولا. فالترتيب في نقل التراب هذا ليس شرطا، وإنما الشرط الترتيب في المسح. هناك كيفية شهيرة في مسح اليدين وهي سنة، بأن يضع أصابع يديه على بطون أصابع يده اليمنى، بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى، ويمرها إلى مرفقه، ثم يجعل راحته على الجنب الآخر على الجنب الآخر من ساعده، ويرتفع بها إلى كفه. طبعا هذه الحالة كلها وهو رافع إبهامه، فإذا وصل إلى الكف وضع الإبهام على الإبهام. هذه الكيفية يمكن أن تراجعوها، وميزة هذه الكيفية أنها لا تحتاج إلى رفع اليد عن رفع اليد في المسح، وإن كان رفع اليد لا يجب استعمال التراب، لأن التيمم هنا يتجاوز فيه ذلك. فلو رفع يده ثم وضعها مرة أخرى تجاوز في هذا، وإن كان مقتضى القياس أن يكون التراب مستعملا، ولكنهم تجاوزوا في هذا. فهذه الكيفية لا ترتفع يد فيها، لا ترتفع اليد اليسرى عن اليمنى والعكس. سنن التيمم كثيرة، وضابطها أن كل سنة أمكن أتيانها في التيمم تأتي في الوضوء، من جملتها السواك، أن يستاك وأن يسمي الله وأن يقدم اليمنى على اليسرى اليدين، وكذلك الموالاة، فأن نقدر أننا نتوضأ ليس أن نتيمم، فلو كنا نتوضأ هل سيجف الماء أو لا، ونقدر هذا الزمن في الوضوء، فنقدر الممسوح مغسولا قال فوقها، وأن يخفف التراب بسنة تخفيف التراب. كذلك سن ضرب التراب، وإن كان يحصل ضرب التراب اليدين بالتراب، وإن كان يحصل بخلاف هذا. تحريك الخاتم هنا واجب ليس سنة بخلاف الوضوء، تحريك التراب هنا سنة واجبا، لأنه لا يصل التراب إلا بالتحريك، بخلاف الوضوء الماء من السهل دخوله إلى ما تحت الخاتم بخلاف التراب. ذكر أخيرا مكروهات التيمم، ومكروهات التيمم تكرير المسح وتكرير التراب، لأن التيمم طهارة تعبدية، وليس المقصود بها يعني التجديد في استعمال التراب، وإنما هي أطهار التعبد فقط، ولا التراب من حيث الظاهر هو يوسخ الإنسان ولا ينظفه، ولكنه طهارة التعبد. ولهذا يسن أن لا يزال التراب من البدن إلا بعد الصلاة. لو تيممت مثلا لا تزيل التراب إلا بعد أن تصلي. لما طلعت التيمم منها الحدث والردة، طبعا الردة لا تبطل الوضوء بخلاف التيمم، وكذلك الحدث من باب أولى. توهم الماء أن توهمه لكن خارج الصلاة، أما أن توهمه داخل الصلاة فلا يضر، لا يضر. فإن توهمه كان رأى سرابا مثلا فحسبهما خارج الصلاة فيبطل تيممه، بخلاف داخل الصلاة ما يضر. نعم، إن علم وجود الماء، إن رأى الماء مثلا في أثناء الصلاة فحينئذ هناك تفصيل. إن كان ذلك المكان الذي صلى به يسقط فعله للصلاة بالتيمم الذي فعله، كان تيمم مثلا في مكان الغالب فيه فقد الماء، تيمم بصحراء مثلا نحو ذلك، ثم وجد الماء، فأصلا صلاته لا يجب عليه الإعادة. لم تجب عليه الإعادة وجد الماء وهو داخل الصلاة ورآه مثلا نحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه الخروج من الصلاة وصلاته صحيحة. أما إن كان في مكان يجب عليه الإعادة فلا، تكون صلاته باطلة وعليه أن يعيد صلاته، أن يخرج من الصلاة ويصليها، فتبطل، يبطل التيمم وتبطل الصلاة على هذا التفصيل. والعلم بوجود الماء، ولهذا قال العلم بوجود الماء والقدرة على ثمنه، أي على ثمن الماء، وكذلك زوال العلة المبيحة للتيمم. إذا زالت العلة المبيحة للتيمم، كان يكون مثلا شفي المريض ونحو ذلك، إلا في الصلاة الساقطة به في الثلاثة الأخيرة، مثل ما ذكرنا لكم في حالة وجد الماء، ومثله إذا قدر على ثمنه أو زالت العلة المبيحة للتيمم، وحيث لا حائل في الأربعة الأخيرة. أما أن وجد الماء أو توهمه وكان هناك أسد أو نحو ذلك عليه، فهذا أيضا يدخل ضمن الفقد، فكأنه غير موجود. أو وجد ماء مثلا وكان ذلك الماء فيه ضرر، كان يكون فيه سم أو فيه شيء آخر، فحينئذ يكون وجوده كعدمه، والله أعلم. بسم الله. سؤال أخي سليمان يقول أن التعبير إذا كان مبلولا، قد يكون في التعبير إذا كان إذا بالتعبير بمبلول ولو مخالط ولو مخالطا بمبلول، ولو كان مبلولا مثلا جف بخل جفة، التعبير المخالط كافي، لأن المخالطة تحصل بالخل. فإذا أريق مثلا خل، أريق مثلا خل في تراب، فحينئذ يصير مخالطا لذلك التراب ولا يكون خالصا. فالمقابلة صحيحة، التراب الخالص هو الذي لم يختلط بشيء، وهذا اختلط بالخل ثم جف، فهل يصح أو لا؟ فالمقابلة صحيحة.